إن الدين عند الله الإسلام، أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم أسلمتم، فالعرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس، وأما من سواهم فإما يشمل هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أن أرسل إلى جميع الناس. قال تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر بالأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين، وإن لم يسلموا فقد قال إنما عليك البلاغ أي تبلغهم رسالات ربك إليهم والله والذي يحاسبهم. فدل هذا كله على أنه عليه يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ الأميين، وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب وأتباعه من الحواريين، وهذا تحقيق لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. قال تعالى عن نوح أول رسول بعده الله إلى أهل الأرض واتل عليهم نبأ نوح قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قولي أمرت ونكون من المسلمين. فآذى نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته وجعل جميع الآدميين من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين. وأما الخليل فقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا قولي إنك أنت التواب الرحيم. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه إلى قولي إلا وأنتم مسلمون. فقد أخبر تعالى أنه أمر الخليل بالإسلام وأنه قال أسلمت لرب العالمين، وأن إبراهيم وصى بني ويعقوب وصى بني ألا يموتن إلا وهم مسلمون. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إلى قوله والله ولي المؤمنين. وقال تعالى يوسف الصديق ابن يعقوب أنه قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وتوفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال تعالى عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعن السحرة الذين آمنوا بموسى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وقالوا أيضا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى في قصة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين. وقال قل يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وعن بلقيس التي آمنت بسليمان ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تعالى عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم